وخططت في أيام حياتك في الدنيا. هل تنام وأنت مستريح البال؟ وهل تستيقظ وأنت منشرح الصدر؟ وهل تعيش يومك وأنت ضاحك مسرور؟ تفرح زوجتك وأولادك؟ كيف تعيش؟ وبأي وجه تقابل هذه الدنيا التي طهرت نفسك من أجلها فلم تطهر لك شيئا؟ كل يقول ما في يدي قليل، وكل يتأسف على أيامه، وكل يقول يا ليتني فعلت كذا وكذا. فما مطلوبك من هذه الدنيا؟ مطلوبك ثلاثة أشياء كما قال بعض الزهاد. الدنيا تطلب لثلاث: للغنى وللعز وللراحة. هذا هو الهدف وهذا هو المطلوب. تريد أن تكون غنية، وتريد أن تكون عزيزة، وتريد أن تكون مستريحا مرتاحا. أتبتغي هدفا بعد هذه الأهداف؟ هذا هو سر الدنيا، وهذا هو سبيل البحث عنها، وهذا هو الجواب لكل من متعب، لكل من متعب نفسه وينسى ربه. يريد الغنى أو الغنى، ويريد الراحة، ويريد أن يكون عزيزا العزة. ولكن هل كل واحد منا وصل إلى هذا المطلوب؟ لتكونن من أروع الناس حياة. حتى لو كان بعضهم مهموم، لأن هم الآخرة يشغله، لأنك أعددت الكثير في الدنيا. ولكن يقول بعض الصالحين: أول ما يكلم ابن آدم حفرته. تقول لهذا الضيف الحبوب، تقول له الحفرة، حفرتك الصغيرة، مأواك، وأنت ناس لنفسك. تقول: يا رب، وقلبك مشغول. تقول: يا رب، وقلبك حاقد. تقول: يا رب، وقلبك غير نظيف. أول ما يكلم ابن آدم حفرته تقول: أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة. هكذا القبر يستقبل ضيوفه، وهكذا الأرض تكلم هذا الجسد الذي نسي نفسه. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. أنا بيت الدود، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت الوحشة. هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ أقول لنفسي: يا نفس، ماذا أعددت؟ لذلك المكان. طبعا ما هو الذي ينسينا؟ انشراحنا بالحياة. وهذا المطلوب الذي ذكرته لكم: الغنى والعز والراحة. ولكن من زهد فيها عز، ومن قنع استغنى، ومن قل سعيه استراح، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآن إذا وقفت أمام ربك، هل أنت تقف وأنت طاهر القلب؟ فإذا هالت عليك صلاتك وهذه الوقفة، ولم تتذكر ذنبا من ذنوبك، إذا هانت عليك صلاتك، فماذا يبقى لك من دينك؟ ماذا يبقى لك من دينك؟ ماذا يبقى لك من دينك؟ وأنت في أطهر المواقف قلبك مشغول، مع أننا جميعا نحفظ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن متى تتحرك؟ أو متى تؤمل نفسك في هذا الباب المفقود لديك؟ أترى لو كنا خاشعين أكان يتركنا ربنا؟ أيسلط علينا من يظلمنا؟ أيسلط علينا عدوا خارجيا يذلنا؟ أيسلط علينا جشع التجار؟ أيسلط علينا من يمص دماء الناس؟ لو كان هناك ثمة رجوع إلى الرحمن الرحيم، وأنت تنظر الدنيا بعينك، ولكنك من دنياهم. يا أخي نحن مثلهم، واسلك طرقهم، وابحث عن سبلهم، وكن غنيا مثلهم، وجابر في دينك، واضحك أمام وجوه أهل الفجور، واعمل بمثل أعمالهم. لماذا تبقى محتاجا لو خالطت أهل الدنيا فأصبت حاجتك وأصبت ما تريد؟ قال لهم: دعوني، لا أحب أن أجمع إلى فقر الدنيا فقر الآخرة، لا أحب أن أجمع إلى فقر الدنيا. طبعا مهما اغتنيت فأنت فقير، ومهما ملكت فإنك ستموت، ومهما تسلطت على رقاب الناس فسوف تنزل يوما. لا بد أن تسقط الأوراق، ولا بد أن تفتضح الأعمال، ولا بد أن ينكشف الغطاء. لا بد. فمن عرف الله سيقول: لا أحب أن أجمع إلى فقر الدنيا فقر الآخرة. فيا من هو مشغول بدنيا، أمامك موقف مقداره 50,000 سنة، وأنت واقف على قدميك، كيف بيوم مقداره 50,000 سنة؟ فإذا تقطعت الأعناق عطشا، واحترقت الأجواف جوعا، ثم أمر بهذا الفاجر فأدخل إلى النار فسقي من عين آنية. يا أخي انظر حر الصيف كيف لا تتحمله، فكيف حر النار؟ وانظر أشواقك إلى الماء البارد في كل ساعة في هذه الأيام، كيف إذا حرمت منها؟ اسمع إلى الموقف، اسمع إلى الموقف. وأهل النار ينادون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء. يطلبك ماء، يطلب خبزا، يطلبك مالا، ثوبا، بطانيا. حتى هذا الماء الذي هو اسهل شيء، تعطش في الشارع تبحث عن اقرب جامع تدخل وتشرب. بعض التجار حتى يحب الخير يطرح على باب دكانه يعني ثلاجه ماء. بعضهم عاد أدهش يفعل هناك حفرة يفعل فيها ماء حتى للحيوان، للحيوان هب، كلب، فعل، مكان، ذبابة، دودة، حية، صرصور، حيوان حي مثلك يعطش ويجوع. فهذا الشيء السهل حينما تحترق الأجواف عطشا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يا الله، لو رد هذا الجواب لنا، يا الله لو رد هذا الجواب لنا. إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم. ربنا لا تحرمنا رحمتك، وانظر إلينا بعين عطفك، وطهر قلوبنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، كما هو مطلوب منك أن تكون طاهر القلب وهو أهم شيء، يعني أيضا أن تكون طاهر البدن وأنت تصلي لربك وأنت تقف أمامه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. فبعضهم يأتي بهيئة يعني مهلهلة مع أنه يستطيع أن يقف أمام ربه بهيئة جميلة وهيئة نظيفة، وخصوصا باب الطهارة، طهارة هذه المفقودة، طهارة قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فمن شروط صحة صلاتك أن يكون ثوبك طاهرا وجسدك طاهرا والمكان الذي تصلي فيه أن يكون مكانا طاهرا. فباب العبادات حتى يعني باب العبادة أصبح باب عبثي، هذا يتربى ويدخل إلى المسجد وأحذيته أعزكم الله جميعا تقطر ماء على المسجد. بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بذكره، ترفع بجلالها بعظمتها، حتى بمظهرها ومنظرها الداخلي والخارجي. فكما تحب أن ترى بيتك نظيفا رائعا جميلا، لابد أن تكون بيوت الله كذلك، لابد أن تكون بيوت الله نظيفة، لا تشم فيها روائح الثوم والبصل، وإنما روائح البخور والعود، وروائح الذكر، وروائح الخاشعين، وروائح القانتين والخائفين الذين إذا خطوا خطوة إلى المسجد أو إلى العبادة ذكروا ذنوبهم وقالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان يقوم المسجد، رجل أسود، وفي رواية امرأة سوداء، كان يقوم المسجد، كان ينظف. وأين مساجد زمان؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب، نحن في نعيم، تراب سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، أوراق النخل كان يرصونه ليكون سقفا لا يحميهم لا من شمس مصيف ولا من مطر شتاء، ويسجدون على التراب. تصور يعني كان الواحد منهم يقف ويصلي في الظهر في الهاجرة ولا يكاد يتقزقز من حرارة الأرض من تحته، من شدة حرارة الأرض، لا هناك فرش ولا سجاجيد ولا مصانع ولا معامل ولا من ينجدون، كل شيء كان بسيط، ولكن القلب كان مملوء بالله سبحانه وتعالى. فهذا الأسود مات، فاستفقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في الرواية إذا كان رجل أو امرأة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا فعل فلان؟ أصغر واحد. يجي مسؤول اليوم يسأل عن منظف، كيف تنظر إلى من ينظف حتى بيوت الله؟ كيف تنظر، كيف النظر هذا؟ الأناس الذين تحولت أحوالهم لأنهم شبعوا، لو ذقنا طعم الجوع لعرفنا مقدار النعمة، ولو عرفنا الحرمان لحمدنا الله في الليل والنهار. احمد ربك. فسأل عن الرجل: ماذا فعل؟ مات مات. قال رسول الله: هلا آذنتموني لأصلي عليه؟ هلا آذنتموني؟ فقالوا له كذا وكذا وحقروا أمره. قال الرجل الأسود: حالة الحالة، فقير ينظف مسجد، رسول الله مشغول، نأتي نشغل رسول الله؟ فحقروا شأنه. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى قبره وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تنظره صغيرا ربما هو عظيم عند الله. اسأله دائما أن تكون عظيما عنده، لأن أفقر من بين يدي الله أغناه به سبحانه. فهذا هو الباب، هذا هو الباب، فهذه بيوت الله يجب أن نحافظ عليها، هي معراج الدعاء، هي مطلبك وأنت تطلب ربك وأنت منكسر وأنت في حال. فإذا كان القائمون على مسجدهم يهتمون به ويحافظون عليه ويجددونه في كل وقت، فساهم، ساهم مع المساهمين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. فإذا وجدت أذى كيف؟ حسن، والحسن بعشر أمثالها. هناك مكان للأحذية، الله يعزك، اطرحها في ذلك المكان. تخاف من السراق، يعني لا أدري ماذا حال بالمسلمين، مع أن الأكام من أأمن الناس، إذا وجدت أمانة في الشارع لا أحد حتى يلتفت لا يخاف. فإذا خفت على أحذائك فصل جنب الصندوق، مش مشكلة، لا تطرح دائما الأحذاء على الأرض، لأنك تسجد على هذه الأرض، تضع جبهتك لربك، تضع الجبهة لله سبحانه وتعالى. وإذا كنت خائف اجعل في جيبك كيس وغلف حذائك، واجعله حتى أمامك بعد أن غلفته، بعد أنك خائف أنك تدخل المسجد تبحث عن حسنات وتخرج بسيئات. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر دواخلنا وخوارجنا وأنفسنا، وأن يجعلنا من المقبولين عندك عباد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشريف المشرف والشارع الطاهر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وثقل برهانه وشرف بنيانه وعظم أمره. اللهم أنزل الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته، لا تحرمنا مرافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من حوضه بكأسه الأوفى يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعاء. شربة مليئة مليئة أمام الرعد الأبد، أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أخيه وصيه وبارك لي أتلمه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سيدنا الحرام التي قلب المصطفى وابن ابنة الزهراء. اللهم على أيديهما الإمامين العظمين القمرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك القر الميامين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام ورسول المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين، أصلح في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر ومزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. ممن مشاعرنا ومعشرنا وحد كلمتنا وصلنا على أعدائنا اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جللنا بسترك ولا تقبحنا بسوء أعمالنا يوم لقاء واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. اغفر لنا الذنوب التي تهدي كل عصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، واشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر، واشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. اللهم لا نظلم وأنت ربنا، ولا نفتقر وأنت حسبنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وارفع هذه الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء أو فتنة أو محنة أو بلية اقسم اللهم ظهره وادحر عنا مكره ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وافضحه في نفسه يا رب العالمين. احفظنا بحفظك الذي لا يراد واحرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بركنك الذي لا يضام. واذا اردت بقوم سوءا او فتنه فتوفنا اليك غير مفتونين. اللهم توفنا اليك غير مفتونين، ثبتنا على دينك القويم واهدنا صراطك المستقيم وبين وجوهنا مع المؤمنين واجعلنا من اصحاب اليمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل علينا الغيث الهنيء المدرار، غيث الايمان في قلوبنا وغيث الرحمه في ارضاننا، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في شعبان وبلغنا رمضان في سلامة وأمن وعافية منك وإيمان يا أرحم الراحمين. أرخص لنا غلاء الأسعار واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين ومن علمنا القرآن العظيم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أسألك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رازق المساكين يا معطي المحرومين يا رب العالمين يا جابر المنقطعين يا نور المستبطشين يا مدير الظالمين يا منجي المؤمنين. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا. أنت الله ربنا الرحمن الرحيم وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.